ما لكم علي دردحوا أمزال طماشي دردحوا ومجيب خاوي دردحوا برض المعسكر دردحوا ومغيم أمطر دردحوا وقيادة سنكر دردحوا كادي وعنبر دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم علي دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم علي دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم علي دردحوا وبلادي بعيدة دردحوا ما لكم علي دردحوا.